بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة. ماذا تريد؟ إنني أحمل رسالة. رسالة؟ من؟ من الشيخ محمد دويش. ومن يخاطب؟ إنني أخاطب الفتاة الحصان الرزان الطاهرة العفيفة، فتاة ولدت من أبوين فاضلين وعاشت في بيت محافظ، تستيقظ وتنام وتغدو وتروح وهي تسمع الدعاء لها بالستر والعافية. حسناً، أرسلها. يا فتاة، اعتدت أن تسمع الكثير من خلال الخطبة والمحاضرة والفصل الدراسي بلغة الوعظ والترغيب والترهيب، فهو مسلك مطلوب ومنهج سديد، لكني هنا سأخاطبك بلغة أخرى، بلغة العقل ومنطق الحوار الهادئ، فأصغي بصوتي وحكمي عقلك، فإن سمعت خيرا فحي هلا، وإن كنت غير ذلك فأنت وما تريدين. تاه في قصر الربا والداني، حي اسمعين النصح في إمعاني، وتأملي بنصيحاتي وبها أعمالي، تجدين طعم حلاوات إيماني. لماذا الحديث إلى الفتاة ولماذا تخص بالخطاب؟ لأن الكثير يتحدثون عنك يا فتاة ويرفعون شعار نصرة قضيتك، فالأديب قد سخر شعره ونثره، والكاتب قد وظف قلمه، والصحفي قد استنفر قوته، فالجميع تعالت تافاتهم حرروا، تعالت تافاتهم أطلقوا، تعالت تافاتهم حرروا، تعالت تافاتهم أطلقوا. إنها أصوات لا أشك أنك تسمعينها وتقرأينها هنا وهناك، ويعلو ضجيجها ويرتفع صخبها، وكلها تدعو إلى دعوة واحدة، وكلها تتحدث عن قضية واحدة هي قضيتك. لقد زعموا أنك مظلومة، لقد زعموا أنك مهانة، وزعموا أنهم يتحدثون باسمك. يريدون قتل الصروح الفضيلة، يريدون قتل المعاني الجميلة، يريدون قتل الصروح الفضيلة، أنا لست يريدون قتل المعاني الجميلة، العداء أفيقي أحيا، أفيقي أحيا، فأنتم دعاة الهوى والرذيلة، لقد جرب الغرب ما تدعون، فها هم لما زرعوا يحصدون. انتحار خلق النفس، فها هم لما زرعوا يحصدون حصاد الحصين، وهاهم لما زرعوا حصاد الهشيم، ضياع الأولاد، وهاهم لما زرعوا حصاد الحشيد. المرأة الغربية أصبحت سلعة بيد سماسرة العمل في المدن الأوروبية. أكثر من 35 مليون رجل متزوج يقيم علاقات غير شرعية خارج عش الزوجية. مليون حالة إجهاض سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. 70% من الزوجات الأمريكيات مأسورات بقيد الخيانة. 10,000 امرأة يلدن سفاحا في الولايات المتحدة الأمريكية وهن دون سن 15. حادثة اغتصاب تسجل كل 6 دقائق. استخدام المرأة في الإعلانات التجارية والدعائية الهابطة ونحوها. 31% من النساء القاطنات في المدن الكبرى يخشين من السير بمفردهن. يولد سنويا 1 مليون طفل سفاح. في فرنسا 5 ملايين امرأة متزوجة على علاقة جنسية بغير زوج. حالة إيدز في أمريكا في كل 10 دقائق. هناك طفل غير شرعي بين كل 15 طفلة. أب وأم لا يستطيعان أن ينفق على الطفل وأن يشتري سيارة، تفضل شراء السيارة على الطفل فتخلي عنه في الشارع. حوادث الاغتصاب تصل إلى 22,000 حادث. 80% من المسلمين يعيشون في مآوي العجزة. إذا ذلك ارتفعت أصوات عقلائهم تدق ناقوس الخطر بعد أن شعرت بخطورة الأمر. ارتفعت تنادي رددوا العائلة من الموت. هذا النداء الدراماتيكي أطلقه العالم الاجتماعي الفرنسي برنار أودي. لكننا ويا للأسف نرى بعض فتيات الإسلام بدل أن يعتبرن بما حصل للمرأة الغربية، نرى بعضهن يحاولن تقليدها والتشبه بها والسير على خطاها. تلك الخطى التي أدت بها إلى موارد الهلاك، وكانت النتيجة مآسي كثيرة يندى لها الجبين. هذه إحداها كما تقصها صاحبتها حيث تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 في السنة الأولى في الجامعة، اعتدت أن أراه في ذهابي وعند عودتي من الجامعة. في كل مرة يبادلني التحية، وتصادف أن التقينا في مكان عام وشعرت معه بمعنى الحياة، تعاهدنا على الزواج. ثم تقدم لخطبتي وعشت أياما سعيدة. وفي ذات يوم حدث بيني وبينه لقاء. يتقدم الخطاب إلى هذه الفتاة فتمتنع وتعتذر، والجميع يبحثون عن السبب ويتساءلون عنه، وهو السبب الوحيد الذي لا يدركه إلا هذه الفتاة ولا يعلم عنه إلا صاحبتنا هذه المسكينة. وأما صاحبها الأول الذي قتل حياتها ووأد عفتها، فأنى له أن يثق بها بعد ذلك. إن تلك التي أعطته أعز ما تملك لا تؤمن أن تخونه بعد ذلك وتمنحه لغيره. أفيقي وخيّا. ها هي النهاية التي تصل إليها الفتاة التي ترفع سماعة الهاتف لأول مرة، فتبدأ بالمحادثة ثم تصير عادة وإدمانا، وتكتشف بعد ذلك أن ثمة وثائق يملكها عليها هذا الشاب القادر التائه، فيجعلها وثيقة يهددها بها ويهددها بالفضيحة والعار. فتبقى تلك المسكينة حبيسة الصراع والحزن والأسى، وتختار إما اختيار الفضيحة ومواجهة الواقع، أو أن تفقد أعز ما تملك، فصارت بين أمرين أحلاهما. ألم يكن أمامك خيار ثالث؟ أن تختصر الطريق من أوله وتبتعدي عنه قبل ذلك كله. أفيقي وخيا. أفيقي أحيي. يا فتاة، ألا يحق بعد ذلك للناصحين أن يرفعوا عقيرتهم وينادوا بصوت مسموع رافعين الراية ليقولوا: عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. أخت دينك منبع يروى به قلب التقي وتشرق الأنوار. يا فتاة، نداء يوجهه الشيخ محمد بن عبد الله الدويش إلى الفتاة المسلمة: لا دف ولا مزمار، هو في احتدام القيض ظل وارف، وإذا التوى وجه النهار دثار. ودعاك الميمون في جنح الدجى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فعنوان هذا الدرس يا فتاة، وهو حديث خاص من نوع خاص وله لغة خاصة، إنه حديث نخاطب فيه الفتاة، نخاطب فيه الأم، نخاطب فيه الأمة المسلمة أيا كان موقعها ومكانها، وهي وإن كانت فتاة يافعة الآن فهي في المستقبل هي الأم، وهي البانية لهذا المجتمع، وهي أساس المجتمع. فما أن ترى رجلا إلا ووراءه أم أو زوجة، وراءه أم رعته وربته وقادته إلى ما صار إليه، أو وراءه زوجة إما أن تكون معينا له ومناصرا له ومؤيدة، أو أن تكون خلاف ذلك وتكون عقبة في طريقه. وهناك سؤال يفرض نفسه: لماذا الحديث إلى الفتاة؟ لماذا نخص هذا الخطاب؟ إنني أعرف أن الإجابة موجودة لدى أختنا سلفا، ولكني أقول إننا نخاطب الفتاة لأنها أمنا. وهل خرج أحد للدنيا دون أم؟ وهل تنفس السعداء قبل أن يعيش في بطن أمه أشهرا وبين أحضانها سنيات من عمره وهي ترعاه وتعاهده، وحين يشب طوقه ويصلب عوده يعود به الحنين فطرة فطر عليها، يعود به الحنين ليلتصق بشريكة حياته؟ فالمرأة والرجل لصيقان يبدأ حياته وتاريخه من خلالها ويودع الدنيا كذلك. نتحدث إلى الفتاة لأن الكثير يتحدثون عنها ويرفعون شعار نصرة قضيتها، فالأديب قد سخر شعره ونثره، والكاتب قد وظف قلمه، والصحفي قد استنفر قواه، فالجميع أجلبوا بخيلهم ورجلهم، ما بين مفكر وعامل، ما بين متحدث وكاتب، الجميع نزلوا بثقلهم ليتحدثوا عنك يا فتاة، ليتحدثوا عن قضية المرأة وحقوق المرأة، ويعلو ضجيج وصخب الأصوات المأجورة ليذيب الصوت الصادق والناصح الذي لم تعد تسمعه الفتاة إلا خافتا. لقد سمعت يا فتاة ذاك الصوت النشاز الذي كان يسخر بقضيتك وبكرامتك وبشرع الله، حين يقول: حينما كنا صغارا في الكتاتيب علمونا أن وجه المرأة عورة، علمونا أن صوت المرأة عورة، حقنونا بسخيف القول، علمونا أن صوت المرأة من خلف ثقب الباب عورة. وسمعت أيضا وسمعت هذا الشاعر وهو يقول ويتهكم بأعلى ما تملكين وما تعتزين به بالحجاب، مزقيه ذات البرقع لا تخافي، مزقيه مزقيه لا تبالي بأمر الدين فيه، مزقيه واسأليه واسأل الآيات، مزقيه أي عار أنت فيه. وسمعت الآخر وهو ابن بلدك يقول ساخرا محجبة تريك سفور جهلي، ومسفرة تريك حجاب علمي، ومغضية تنوء من الخطايا، وشاخصة إليك بغير جرمي، أرى كلتيهما فيذوب قلبي لآفات الهوى ويخور عزمي، لقد يحيا العفاف بلا حجاب ولا يحيا بلا خلق وعزم. إنها أصوات لا أشك أنك تسمعينها وتقرئينها هنا وهناك، ويعلو ضجيجها ويرتفع صخبها، وكلها تدعو إلى دعوة واحدة، وكلها تتحدث عن قضية واحدة هي قضيتك. لقد زعموا أنك مظلومة، لقد زعموا أنك مهانة، زعموا أنهم يتحدثون باسمك ونقلوا وكالة دون موافقة صاحبة الشأن ودون موافقة الوكيل، فصار الجميع يتحدث ويبدئ ويعيد في قضية المرأة. يا فتاة، يعلو ضجيج هذه الأصوات المأجورة ليذيب الصوت الصادق والناصح الذي لم تعد تسمعه الفتاة إلا خافتا. ألا يحق بعد ذلك للناصحين أن يرفعوا عقيرتهم وينادوا بصوت مسموع رافعين الراية ليقولوا ها هنا الطريق، يا فتاة وإياك وبنيات الطريق وأزقة الغفلة. ثالثا، نتحدث عن الفتاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوليها العناية والاهتمام اللائق بمقامها، ففي كل عيد يخطب فيه كان يتحدث مع الرجال ثم ينصرف إلى النساء فيحدثهن ويعظهن، وتستقل النسوة هذا الأمر وتتطلع إلى المزيد، فتبعث إحداهن لتقول له صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا منك يوما، فيواعدهن صلى الله عليه وسلم ويلقاهن يوما يخصهن بحديث خاص لا شأن للرجال به. وحين نتصفح دواوين السنة ونقرأ ما سطر فيها نرى الكثير من النصوص التي توصي بحقك ورعايتك والعناية بك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم في حجة الوداع يجعل قضية المرأة من أهم القضايا، فيقول صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، ويجعل صلى الله عليه وسلم المرأة معيارا تقاس من خلاله خيرية الرجل، فيقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل إن الأمر يتجاوز يا فتاة، يتجاوز مجرد هذا التوجيه، لنرى هديه صلى الله عليه وسلم العملي، ونرى تلك المكانة التي يعليها للمرأة، فيحبس صلى الله عليه وسلم جيشه، يحبس الجيش ويؤخرهم. لماذا؟ لأن عقدا لزوجه عائشة قد انقطع، فيأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عائشة فينتهرها ويقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ثم حين أقاموا الجمل وجدوا العقد تحته وقد فقدوا الماء ونزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. إن آية التيمم يا فتاة والتي بعد ذلك أصبحت بابا من أبواب الفقه يتعلمه الصغير والكبير، المرأة والرجل يتعلمه الجميع، كان بركة من بركة تلك المرأة الصالحة. أليس في هذا علوا لشأن المرأة ورفعة لمكانتها؟ ويرتفع شأن المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أعظم من ذلك كله. فتأتي أم هانئ رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: زعم ابن أختك أنه قاتل رجلا قد أجرته. فيقول صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. نعم يا فتاح، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يرفع شأن المرأة. إن كلمة هذه المرأة أصبحت نافذة على المسلمين كلهم جميعا، فلا يجوز لهم أن يخفروا جوار هذه المرأة أو ذمتها. ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم وعلى هذا الأمان الذي تمنحه هذه المرأة. أفبعد ذلك كله يا فتاح يحق لامرئ أن يهمل شأن المرأة ومكانتها؟ ورابعا، نتحدث عن الفتاة لأنها أم المصلحين والدعاة. أسمعت يا فتاة عن المصلحين والمجددين؟ أقرأت سير المجاهدين الصادقين؟ وهل خفيت عليك صفحات العلماء العاملين؟ تأملي في التاريخ وارفعي الرأس وانظري إلى سماء أمتك لتري هناك نجوما تلوح في الأفق ساهمت في صياغة تاريخ الأمة وصناعة مجدها وخطت صفحاته البيضاء. فليس يغيب عن ناظريك أبدا اسم عمر بن عبد العزيز والشافعي والإمام أحمد وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم ممن حاز قصب التجديد وأخذ منه بنصيب وافر. ولن تنسي سير نور الدين الشهيد أو صلاح الدين أو الغزنوي أو غيرهم ممن حمل روحه على كفه وسار في ميدان الوغى وشعاره: أذى العرش إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا بفتية يمسون في فج من الأرض خائفي. يتغنى بها صادقا من قلبه، وقد صفى قلبه لإخوانه أهل الإسلام وغلى مرجله على أهل الأوثان. وها هي صفحات سيرة أبي حنيفة ومالك وأحمد والعز بن عبد السلام وغيرهم كثير ممن أراد الله بهم خيرا ففقههم في الدين فساروا ينشرون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أولئك كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاة، كم تهزك هذه الأسماء هزا، وكم تطرب أذنك ويتشنف سمعك حين تسمعين بها، لكن لا تنسي أن أولئك وغيرهم كان لكل منهم أم برة صادقة طالما دعت الله عز وجل أن يجعل ابنها قرة عين لها، وكان له شريكة حياة يسكن إليها ويطمئن إليها وهي تقول له كل صباح: والله لا يخزيك الله أبدا، وتحتمل اللأواء معه فتصبر وتصابر وتكون خير زاد له ومعين. فإذا كنت أنت أم الدعاء وأم المصلحين وأنت بعد ذلك الزوجة الوفية لهم، فيحق لنا يا فتاة أن نخاطبك ونخصك بالحديث. من أخاطب يا فتاة؟ من أخاطب في هذه الرسالة ولمن أتحدث؟ إني أخاطب الفتاة الحصان الرزان الطاهرة العفيفة، فتاة ولدت من أبوين فاضلين وعاشت في بيت محافظ، تستيقظ وتنام وتغدو وتروح وهي تسمع الدعاء لها بالستر والعافية. ولكنها مع فتن العصر وصوارفه ومع الغربة الحالكة بدأت تنظر ذات اليمين وذات الشمال وتلتفت إلى الوراء، فترفع سماعة الهاتف لتخاطب شابا لم تعرفه إلا من كلامه، وتسهر أحيانا على فيلم ينسخ من ذاكرتها كل صور البراءة والعفة لتتراءى أمام ناظريها مظاهر السفور والعلاقة المحرمة، فتعيش في دوامة الصراع، فتسمع تارة هذا الصوت النشاز الذي يدعوها إلى الارتكاس في الحمأة والتخلي عن كل معاني الفضيلة والعفة، وتسمع أحيانا أخرى الصوت الصادق يهزها من داخلها هزا عنيفا يقول لها رويدك، فهو طريق الغواية وبوابة الهلاك، وتتصارع هذه الأصوات أمام سمعها وتتموج هذه الأفكار في خاطرها. ولكن لمن الغلبة والنهاية؟ قد تكون الغلبة للصوت الناصح والصوت الصادق، وقد تكون الأخرى فتزل بها القدم وتهوي تحت ثقل داع الشهوة والهوى. إنها تؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان، وتعرف الجنة والنار، وتؤمن بالحلال والحرام، لكن الصراع مع الشهوة قد رجح لغير كفتها. ومع ذلك كله فقد رزقت أبا غافلا، قد شغل بتجارته وعلاقاته مع أصدقائه وزملائه، وأما بعيدة كل البعد عنها، لا يعنيها شأنها ولا تشغلها قضيتها، ولم تعتد أن تتلقى منهم الابتسامة الصادقة والكلمة الوادة، ولم تر منهم القلب الحنون، ولم تر منهم من يفتح ذراعيه لها. وحينئذ وجدت بغيتها وضالتها في صاحبتها، صاحبة السوء التي تلقاها في المدرسة، وربما كانت الضالة في شاب تائه غاو ضال يغويها بمعسول الكلام. يا فتاة، إن كنت كذلك فما أجدرك أن نخاطبك، وما أجدرك أن تقدري موقفي، فأصغي لصوتي وحكمي عقلك، فإن سمعت خيرا فحي هلا، وإن كان غير ذلك فأنت وما تريدين. أما إن كنت من أهل الصلاح والاستقامة فاسمعي ما أقول، وكوني رسولة خير وترجمان صدق لمن وراءك. إنني يا فتاة حين أتحدث عن هذه الظواهر فإني لست أخاطب كل فتاة تستمع لحديثي، سواء كانت حاضرة معي هذا المجلس أو كانت تستمع من خلال جهاز التسجيل. إني لا أخاطب كل فتاة على أنها على هذه الحال وهذه الصورة، فإن كانت كذلك فعلا فإن الخطاب يعنيها بالدرجة الأولى، وإن كانت غير ذلك فلعلها أن تكون رسولة خير، ولعلها أن تساهم معنا في إبلاغ هذا الصوت، والذي أصبح وللأسف صوتا نشازا، وقد اختفى تحت ركام الأصوات الهائلة التي تدعو الفتاة إلى الغواية، التي تدعو الفتاة إلى الضلال والانحراف، والتي صارت تتاجر بقضية المرأة وحياتها وعفتها، عفوا بل صارت تتاجر بحياء الأمة كلها وعفتها وشباب الأمة. أقول لقد اختفت تلك الأصوات الناصحة الصادقة، لقد خفت صوتها وصارت حبيسة هذا الركام من المجلات الوافدة والمسلسلات الساقطة والأصوات التي تعلو هنا وهناك تدعو الفتاة والشباب جميعا إلى هذا الطريق، وتقول لهم بلسان الحال أو بلسان المقال: هيت لكم. يا فتاة، اعتدت أن تسمع الكثير من خلال الخطبة والمحاضرة والفصل الدراسي، اعتدت أن تسمع الوعظ والترغيب والترهيب، وهو مسلك مطلوب ومنهج سديد، كيف لا وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن الكريم. لكني هنا سأخاطبك بلغة أخرى، بلغة العقل ومنطق الحوار الهادئ، لا رغبة عن الوعظ والترغيب والترهيب ولا تفضيلا لهذه اللغة، ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوع أسلوبه وخطابه، بل قبل ذلك كله كان هذا من هدي، وكان بل كان هذا من منهج القرآن الكريم في خطابه للأمة. يا فتاة، إنني حين أتحدث عن قضية الفتاة فلست أتحدث من فراغ ولا أبني قصورا في الرمال، أتحدث عن واقع رأيته ولمسته وحدثني عنه الثقات، فقد قرأت بعيني تلك الرسالة، تلك الرسالة التي سطرتها فتاة لصديق لم يستقبلها بالأحضان واعتذر عن مبادلة القبلات، فعاشت جحيما لا يطاق لتكدر خاطر من كان لا يزول عنها الهم إلا بسماع صوته. نعم، قرأت تلك الرسالة التي سطرتها أناملها لصديق السوء، والرسالة الأخرى والتي كانت من شاب تائه لم يدرك الأمانة ولا مسؤولية العمل، فيأخذ ورقة رسمية ويطبع عليها رسالة غرام بالآلة الكاتبة ليرسلها إلى صديقته. وسمعت الرواية بسند متصل، رجاله ثقات، عن تلك المكالمة والتي كانت تفيض عاطفة وقد علا نشيج الفتاة وارتفع بكاؤها وهي تسمع التهديد بالقطيعة واختيار البديل، فصاحبها يعرف 20 فتاة غيرها وسيختار أوفاهن له وما أبعده عن الوفاء. إنها صور كثيرة يا فتاة، لا أظن أني مهما بلغت من الإحاطة وحفظت من النماذج لا أظن أني سأدرك ما تدركين وأحيط بما تحيطين، فأنت تعيشين هذا العالم، ولن أفيض بعد ذلك في كشف الأسرار والحديث عما وراء ذلك، لكني أردت أن أقول لك إني لا أتحدث من فراغ، معذرة على المصارف. يا فتاة، ها أنا أتحدث عن قضايا ربما كانت فترة من الزمن في طي الخفاء وتحت ستار الكتمان، لكنه خياران لا ثالث لهما، أن نسدل الستار على النار وهي تدب وتشتعل، أو أن نقول الحقيقة وهي مرة إلا أنها الخطوة الأولى للإصلاح. يا فتاة، إن مبدأ المبالغة واتهام الناس أن مروجهم، أن عهودهم قد مرجت وأن خيريتهم قد ولت، إن هذا المبدأ مبدأ مرفوض، ولكن أيضا في المقابل مع هذا الواقع لا يزال هناك في الزوايا خبايا، لا يزال في الناس بقايا من خير، وإن الحديث عن الأخطاء ينبغي ألا ينسينا هذا الواقع، وإن الحديث حين يكون حديثا ناصحا ينبغي ألا يكون حديثا عن خطأ فلان أو فلانة، فإن هذا خرق لسياج العفة في المجتمع وإشاعة للفاحشة. ولكن مع ذلك كله أيضا، فالتغافل والتعامي وإسدال الستار على هذه الحقائق لا أظن أنه يخدم إلا الأعداء، ولا أظن أنه يهيئ إلا لذاك الجو الذي بعد ذلك يتسع فيه الخرق على الراقع ويهول الأمر فيه على الناصح. يا فتاة، فلنكن صراحة منضبطة بضوابط الشر، وواضحين وضوحا محاطا بسياج الحياء والعفة، لتكون خطوة للتصحيح ونقلة للإصلاح. وها هنا لن أتحدث عن الأسباب وتحليل الظاهرة، لكنها دعوة عاجلة للمراجعة وإعادة الحساب. إن غاية ما أريد أن أقوله في هذا المجلس هي الدعوة، هي دعوة أرفع بها صوتي وأشكو بها لكل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعود إلى طريق الاستقامة والصلاح، وأن تسلك الطريق التي خلقها الله عز وجل من أجله واختارها سبحانه لتكون سائرة عليه ولتكون أما للأجيال. ماذا يريدون منك يا فتاة؟ لقد رأيتيه في السوق وعند بوابة المدرسة، وسمعت صوته عبر جهاز الهاتف، وربما التقيت معه وسمعت الألفاظ المأسولة والكلمات التي تسيل رقة وعاطفة مصحوبة بالأيمان المغلظة على صدق المحبة وعمق المودة، وربما كانت يده قد خطت رسالة لك تفيض بمعاني العشق والغرام، وربما دار في خاطرك أن هذا زوج المستقبل. يا فتاة، بعيدا عن العاطفة وعن سرابها الخاجر، كوني منطقية مع نفسك واطرحي هذا السؤال: ماذا يريد؟ ما الذي يدفعه لهذه العلاقة؟ إن الصراحة خير من دفع الثمن الباهظ في المستقبل. ماذا يقول لزملائه حين يلتقي بهم؟ وبأي لغة يتحدث عنك؟ إنني أجزم يا فتاة أنك حين تزيحين وهم العاطفة عن تفكيرك فستقولين وبملء صوتك: إن مراده هو الشهوة، والشهوة الحرام ليس إلا. يا فتاة، ألا تخشين الخيانة؟ أترين هذا أهلا للثقة؟ شاب خاطر لأجل بناء علاقة محرمة، شاب لا يحميه دين أو خلق أو وفاء، شاب لا يدفعه إلا الشهوة أولا وآخرا، أتأمنينه على نفسك بعد ذلك؟ لقد خان ربه ودينه وأمه، وأنت يا فتاة لن تكوني أعز الناس لديه، أنت لن تكوني إلا طعما سرعان ما يحقق مقصوده لتبقي بعد ذلك لا سمح الله صريعة الأسى والحزن والندم. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا فتاة، هبي أنك قد بنيت علاقة مع فلان من الناس وزادت المودة وقويت العلاقة حتى صار خليلا تبثينه الأشجان وتأسين لفراقه وتحزنين لوداعه، ولكن ألم تحدثي نفسك يوما من الأيام بالمستقبل؟ ألم تسمعي أن هناك من ندم أشد الندم وتمنى أنه لم يعرف فلانا أو لم يعرف فلانا؟ ألم تسمعي أن هناك من تمنت أن فلانا لم يمر طيفه بخاطرها وخيالها؟ من تمنت أنها لم تسمع صوته، أنها لم تخرج إلى تلك الدنيا كلها والتي كانت سببا في معرفته؟ وحين لا يحصل الندم في هذه الدار، فقد يحصل يوما تقولين فيه: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لماذا إهدار العاطفة؟ يا فتاة، إن الله عز وجل حكيم عليم، ما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا قضى قضاء إلا وفيه الخير، علم ابن آدم أو جهل. لقد شاء الله عز وجل بحكمته أن تكون المرأة ذات عاطفة جياشة تتجاوب مع ما يثيرها لتنفجر رصيدا هائلا من المشاعر والتي تصنع سلوكها أو توجهها. وحين تصاب الفتاة بالتعلق بفلان من الناس قرب أو بعد، فأي هيام سيبلغ بها؟ فتاة تعشق رجلا فتقبل شاشة التلفاز حين ترى صورته، أو أخرى تعشق صوته فتنتظره على أحر من الجمر لتشنف سمعها بحديثه، وحين تغيب عن ناظريها صورته أو تفقد أذنها صوته يرتفع مؤشر القلق لديها، ويتعالى انزعاجها فقد غدا هو قد غدا البلسم الشافي. يا فتاة، بعيدا عن تحريم ذلك وعما فيه من مخالفة شرعية، ماذا بقي في قلب الفتاة من حب لله ورسوله ومن حب للصالحين بحب الله؟ ماذا بقي لتلاوة كلام الله عز وجل والتلذذ به؟ أين تلك التي تنتظر موعد المكالمة على أحر من الجمر؟ ومتى؟ في ثلث الليل الآخر، وقت النزول الإلهي. أينها من التلذذ بمناجات الله عز وجل والانطراح بين يديه؟ بل أينها من مصالح دنياها؟ إنها على أتم الاستعداد أن تتخلف عن الدراسة من أجل أمر واحد هو اللقاء به، إنها على أتم الاستعداد أن تهمل شؤون منزلها من أجل مطلب تافه، من أجل مطلب الإفاضة في سماع صوته والحديث معه. بل وما بالها تعيش هذا الجحيم والأسى ليبقى قلبها نهبا للعواطف المتناقضة والمشاعر المتضاربة؟ فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق. إن هذا الركام الهائل من العواطف المهدرة ليتدفق فيغرق كل مشاعر الخير والحب والوفاء للوالدين. إن هذه المشاعر والتي تهدر لفلان من الناس إنها لا بد أن تكون حتما على حساب ما يحتاجه أبناؤها، فحين ترزق الأبناء فلن تجد بعد ذلك رصيدا من العواطف تصرفه لهم، فينشؤون نشأة شاذة ويتربون تربية نشازة. يا فتاة، العاقل حين يملك المال فإنه يكون رشيدا في التصرف فيه حتى لا يفقده حيث يحتاجه، فما بالك تهدرين هذه العواطف والمشاعر فتصرفيها في غير مصرفها، وهي لا تقارن بالمال ولا تقاس بالدنيا. يا فتاة، لقد خصك الله سبحانه بهذه العاطفة وهذا الحنان وهذه الرقة وهذا التجاوب مع هذه المشاعر لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، ليبقى هذا رصيدا يمد الحياة الزوجية بعد ذلك بماء الحياة والاستقرار والأنس، ليبقى رصيدا يدر على الأبناء الصالحين حتى ينشأوا نشأة صالحة. فما بالك تهدرين هذه العواطف لتجنين أنت وحدك الشقاء في الدنيا، فتارة تشتاقين إلى اللقاء وأخرى تبكين خوف الفراق والأسى، وأخيرا تضعين يدك على قلبك خوف النهاية، خوف الفضيحة، خوف هذه النهاية المؤلمة التي أهدرت عواطفك، أهدرت أعز ما تملكين من أجل أن تصلي إليها. أعرفت الثمن الباهظ الذي تدفعينه حين تصرفين هذه العاطفة في غير مصرفها الشرعي؟ إلى هذا الحد ترخص المرأة؟ يا فتاة، مظهر لا أشك أنك ترفضينه غاية الرحم وتمقتينه غاية المقت، إنه يمثل إهدارا لشخصيتك وإهانة لكرامتك ومقومات أنوثتك، إنه تحويل للمرأة التي كرمها الله عز وجل وجعل لها حقا ومنزلة وأوصى ببرها وحسن صحابتها وربط ذلك برضاه سبحانه وتعالى وقرن عقوقها بالشرك به وعده من أكبر الكبائر. أي إهدار رخيص لقيمة المرأة حين تجعل وسيلة للدعاية والإعلان لترويج السلع والمنتجات، فهل تصل قيمة المرأة والفتاة عند هؤلاء أن توضع أن توضع صورتها على علبة الصابون أو المناديل أو تزين بها أغلفة المجلات. أليس هذا وسيلة للإثارة والإغراء وترويج المطبوعة؟ ألا ترين يا فتاة، ألا ترين يا فتاة أن في هذا إهانة لك، أن في هذا تحويلا لك إلى مصدر للثراء، مصدر لجمع المال أيا كان مصدره. لقد بدأت يا فتاة حتى أفجر الممثلات في الغرب يشعرن بسقوط المرأة أمام قدمي الرجل ونفسيته الجشعة. فقد نشرت إحدى الصحف أن ممثلة فرنسية بينما كانت تمثل مشهدا عاريا أمام الكاميرا ثارت ثورة عارمة وصاحت في وجه الممثل والمخرج قائلة: أيها الكلاب، أنتم الرجال لا تريدون منا النساء إلا أجسادنا حتى تصبحوا من أصحاب الملايين على حسابنا. ثم انفجرت باكية. لقد استيقظت فطرة هذه المرأة في لحظة واحدة على الرغم من الحياة الفاسدة التي تغرق فيها، استيقظت لتقدم الدليل القاطع على عمق المأساة التي تعيشها تلك المرأة التي قالوا عنها إنها متقدمة. قارني بين صورتين. الصورة الأولى شاب مستقيم محافظ على طاعة مولاه، قد سخر وقته وجهده لعبادة ربه وأثنى شبابه في طاعته. والثاني شاب تائه زائر تقيمه شهوته وتقعده. الأول تعرض له الفتنة وتقف أمام ناظريه فيغض بصره ويعرض عنها بل وينأى عن مواقعه. إنه كالآخرين، يدعوه داعي الشهوة وتحركه العاطفة، لكنه يشعر أن عاطفته وشهوته مأسورة بإطار الشرع ومحاطة بسياجه، لكنه يشعر أن عاطفته وشهوته مأسورة بإطار الشرع ومحاطة بسياجه. تحادثه الفتاة وتنبري أمامه وتسعى لإيقاعه، لكن لسان حاله يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والثاني ينهار أمام شهوته وينهزم أمامها فيقضي سحابة ناره، فيقضي سحابة نهاره وليله يقضيه في التسكع بالأسواق أو أمام بوابات المدارس أو واقفا تحت سماعة الهاتف، وربما كان يتحدث من خلال هاتف العملة فيبقى طويلا طويلا يحادث هذه الفتاة وتلك، يبحث هنا وهناك، يبحث عن الصورة الفاتنة والمجلة الساقطة. يا فتاة، كوني واقعية ومنطقية واحكمي بعيدا عن العاطفة. أيهما أكثر رجولة؟ ومن أحق بالثناء والإعجاب؟ الشاب الذي ينتصر على شهوته ويستعلي على رغبته استجابة لمرضاة الله عز وجل، أم الآخر الذي ينهار أمام داعي الشهوة ويسعى لتحقيقها على أشلاء كل خلق وفضيلة؟ من أولى بالقدوة؟ يا فتاة، لكل أمة تاريخ تفخر به ولكل امرئ مجد ينافع عنه ويتطلع إليه، وتتحكم ثقافة المرء وخلفيته في اختيار المحتوى التاريخي الذي يفتخر به وينتمي إليه. فهناك من غاية التاريخ عنده موروثات قديمة ومقتنيات الآباء والأجداد من الأدوات والأواني والأثاث، وهناك من يشعر أن المنهج والفكر والمبدأ أثمن من هذا كله فيعتبر أن هذا هو تراثه الحقيقي. يا فتاة، حين نطبق هذه القاعدة على الفتيات فسنجد الصورة نفسها، فمنهن من لا تذكر من التاريخ إلا